الشيطان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

قال له موسى إنك لغوي مبين فليقتلوك فخذوه فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل صدق الله العظيم. وهكذا أيها المؤمنون استمعنا خاشعين إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.